أحسن الله إليكم، حاج بات في غير منى وهو لا يعلم أنها ليست منى، فماذا عليه الآن؟ هل يعذر بجهله في تحديد المكان أم أن عليه فدية الآن؟ الجواب هذا مفرط، لأنه كان يجب عليه أن يتأكد من المكان الذي بات فيه هل هو منى، لأن هذه المسألة من المسائل التي تجب على الإنسان وجوبا عينيا، لأن الوجوب في الشريعة وجوب كفائي ووجوب عيني. فالشخص عندما يريد أن يعتمر لا بد أن يتعلم أحكام العمرة، وإذا أراد أن يحج فلا بد أن يتأكد من أحكام الحج حتى يؤديه على وجه صحيح. وهذا الشخص كان يجب عليه يعلم أن المبيت بمنى واجب عليه، لكنه فرط من ناحية أنه لم يتأكد من المكان الذي هو فيه هل هو من منى أو ليس من منى. وبناء على ذلك فالجهل لا فترك الواجب جهلا لا يعذر فيه الإنسان. عليه أن يذبح شاة توزع في مكة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.